اللهم صل وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، في كتابه الترغيب والترهيب في ذكر الأحاديث الواردة في اللهن في النهي في الترهيب من السباب واللعن، سيما لمعين آدميا كان أو دابة، وذكر حديث في ذلك. قال: ومنها عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم وغيره. ورواه الحاكم ولفظه، وقال: لا يجتمع أن تكون لعانين صديقين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو يلعن بعض رقيقه، فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وقال: لعانين وصديقين؟ كلا ورب الكعبة. قال: فعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه. قال: ثم جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. رواه البيهقي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم وأبو داود، ولم يقل يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن جرموز الهجيمي رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيك ألا تكون لعانا. رواه الطبراني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها كما سمعنا فيها التحذير من هذا اللفظ القبيح، وهو اللعن، لأن اللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن لعن شيئا فلا يخلو إما يكون مستحقا أو لا، فإن كان مستحقا ترجع إليه، وإن كان غير مستحقا عادت للذي لعنها لأنه أولى بها. فلا يجوز الإنسان أن يعود لسانه اللعن، لا للآدميين ولا للبهائم. فقد سمع رجلا أو امرأة لعن ناقة فقال لا تتبعنا لا ناقة ملعونة. وأشد ما يكون كما سمعنا أن يلعن الرجل والديه. فاستعظموا ذلك واستنكروا وقالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ فقال عليه الصلاة والسلام يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني يتسابون كل واحد منهم يلعن والدي الآخر. فلو أن أحدهم سكت ولم يقل شيئا لباء بها الإثم لباء الإثم بها الآخر وسلم هذا من الإثم، وقيض الله له من يرد عليه يدافع عنه. فإنه قد ورد في الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آل محدثا، يعني تستر على محدثا في الأرض فسادا وتعاون معه، ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني مراسيمها وحدودها، ينقل العلم المرسام من هنا إلى هنا، يدخل دار أرض فلان بأرض فلان، فهذا من أظلم الظلم. إن كانت له يعني أدخل من أرض الناس بأرضه، أو أشد من ذلك أن يكون يظلم الناس للناس. فالمهم أن هذه الألفاظ السيئة يجب على المسلم أن يتجنبها. كفى أن المسلم لا يكون لعانا ولا طعانا، لا يطعن بالناس يتهمهم بما ليس فيهم، أو يطعن بأنسابهم، ولا يكون صخابا بالأسواق. المؤمن يجب أن يحفظ لسانه ويطهره ويصونه مما لا فائدة فيه ولا لا خير فيه ولا فائدة منه ولا طائل تحته. أشغل لسانك بذكر الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. فلا يكون الطعان إذن لا صديق ولا شهيدا يوم القيامة، لا يكون من الشهداء. فكفى بهذه الأحاديث تحذيرا وزجرا للمؤمن من أن يعود لسانه هذه الكلمات السيئة. عود لسانك ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. واعلم بأن أي كلمة تنطق بها فهي مكتوبة عليك ومحصاة، فيوم القيامة ستجد ما قلت وما فعلت. فاحذر أن تدخل النار بسبب كلمة تقولها ليس لك حق بها. المؤمن يجب أن يكون حريص على مرضاة ربه وعلى ما يوصله إليه ويبلغه رضاه. وقد سمعنا لما أن أبا بكر ربما أغضبوه العبيد سب بعضهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام انتقده ووعظه، فأبو بكر رضي الله عنه سريع الرجوع إلى الحق، حذر وخواف من الله، فلذلك لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام يقول صديقين ولعانون أعتق بعض عبيده تكفيرا لذنبه، وجاء يعتذر من النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا أعود. وهكذا المؤمن يجب أن يكون سريع الرجوع إلى الله والندم والاستغفار على ما فعل منه وما بدر منه. لسانك هذا نعمة أو نقمة، إن استعملته فيما يرضي الله وما يباح من الكلام فهو نعمة ورحمة، وإن استعملته بما حرم الله من السباب والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وغير ذلك من الألفاظ السيئة فهو عليك نقمة. فاحذر شر لسانك، لا يوقعك بالمهالك، فإن الجنة أقرب للإنسان من شراك نعله والنار مثل ذلك، كلمة واحدة قد تزل به في نار جهنم 70 خريفا، قد يقولها مازحا أو جاهلا أو مغضبا ولم يلقي لها بال ولم يفكر أنها تبلغ ما بلغت، أو يريد أن يضحك الناس فيسخر أما بالدين أو بأهل الدين أو نحو ذلك. لسانك احفظه لئلا يوقعك بالمهالك، وكم كلمة قالت لصاحبها دعني، فإياك أن تتعود أو تقر أولادك على السباب، يجب أن تأخذ على أيديهم وتردعهم من الأصل. عند الغصون إذا عدت اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشوم، ازجرهم وانههم وحذرهم من أن يتلفظوا بألفاظ بذيئة، وإياك أن يسمعوك فيقتدون بك ولا يسمعون لتأديبك لو أدبتهم وزجرتهم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ إذن فليكن إنسان أسرع الناس لما يأمر به من الخير وأبعد الناس عما ينهى عنه من الشر. فنبدأ بأولادنا ثم طلابنا ومن تحت أيدينا ومن لنا عليهم سلطة أو ولاية، ومن سمعناه من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم. الدين النصيحة، الدين النصيحة. لا تعرض كأنك ما سمعت شيء، انصح، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا إذا لم تستطع،

رواه أحمد بإسناد جيد. ليس عندي زيادة عما سمعنا، لأن المقصود كله التحذير من هذه الألفاظ البشعة والألفاظ السيئة والتي لا يرضاها الله عز وجل، ومخالفة للسنة والهدي الإسلامي والأخلاق والهدي النبوي. فالواجب أن الإنسان يتنزه ويترفع عن سفاسف الأمور من الألفاظ والأعمال. المؤمن يجب أن يكون كيسا فطنا يحرص على ما يرضي الله ويبعد عما يسخط الله من الأقوال والأفعال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تكتب عليه الأعمال والألفاظ ويحاسب عنها. فربما زلت قدمه في نار جهنم بسبب كلمة يقولها. فليكن المؤمن حذر وليقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والسلف الصالح الذين يتنافسون بالأعمال الصالحة، ولو غلط الإنسان منهم ندم ندما شديدا وكفر عن ذلك بعتق أو صدقات أو أي عمل صالح تحسرا عما على ما قال وخوفا من الله وعذابه. فاتق شر لسانك واحفظه فهو خير لك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أين صاحب الناقة؟ فقال الرجل: أنا. فقال: أخرها فقد أجيب فيها. يعني أنها وقعت عليها اللعنة فعليها أن يتخلى عنها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. هذا خذوا ما عليها من الأمتعة واتركوها لأنها وقعت عليها اللعنة فلا يريد أن تصحبهم وهي ملعونة، كما قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فإذا كان هذا بالدواب فكيف بمن يلعن مسلما صغيرا أو كبيرا وهو لا يستحق اللعنة؟ فالأمر ليس بالهين. التلفظ به سهل لكن عواقبه وخيمة. احفظ لسانك لئلا يوقعك بالمهالك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لما ذكر امرأة كثيرة الأعمال من صلاة وغيره لكنها تؤذي جيرانها بلسانها قال: هي في النار. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قال السنباط العلماء أن الدابة إذا لعنت فالمشروع تركها وعدم ركوبها في ذلك الجيش في ذلك المكان، ولكن لا تخرج عن ملك صاحبها، بل هي تحت ملكه وتصرف فيها بالبيع وغيره، ولكن لا تصحب الرفقة، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة ملعونة، يعني يخرجها من الرفقة ويتصرف فيها بعد ذلك ببيعها أو نحرها أو استعمالها في وقت آخر. وهذا يراد منه يعني التنفير من اللعن، ما دام هذا شأن الدابة بهيمة وهي غير مكلفة، هذا فيها الردع والزجر عن إطلاق اللسان في كل ما شان من الكلمات السيئة والبذيئة. فلذلك علينا أن نؤدب أولادنا، نحفظهم لا يتسابون فيما بينهم ولا يسبون أحدا غيرهم، نردعهم ونمنعهم ونربيهم ولا يسمعوا منا شيء يخالف نهينا لهم وتربيتنا، حتى يقبلوا التعليم والتربية، نشئهم من الأصل. لو سمعته يقول لا كلمة نابية ازجره عنها، لا تضحك معه ما دام صغير، فإنه من شب عليه شيء شاب عليه، ثم يصعب أنك ترده بعد ذلك، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. إذا أردت أن تردعه وتزجره بعد الكبر وقد أقررته في الصغر فإنك لا تستطيع ذلك، لأنه ما دام غضا مثل غصن الشجرة، ما دام غض يمكنك توجهه لأي جهة، لكن إذا غلظ وكبر لو أردت أن تعطفه يمين ويسار انكسر. كذلك الولد قد لا يقبل التعليم ويكون متابعته بعد ذلك صعبة، فعلينا تربية أولادنا والأخذ على أيديهم. إذا أردت أن يكون ولدك ولد صالح ينفعك الله به بارا بك فحافظ عليه في الأقوال والأفعال. فلا عبرة في وجود أولاد لا خير فيهم، غثاء كغثاء السيد، سفهاء يتسابون ولا يبالون. فالواجب على الأبوين أن يكونوا قدوة وأن لا يتساهلوا ولا يتسامحوا في تربية الأولاد إن أرادوا أن يكونوا قرة عين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يكاثر الأمم بالأولاد والنسل، لكن النسل الصالح، أما النسل الفاسد لا خير فيه حتى يكاثر به. ليس العبرة بأن يكون لك أولاد، العبرة أن يكون لك أولاد صالحون. ينفعونك في حياتك بإذن الله وبعد وفاتك، ولا يكون وبالا عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: فإنه يدعو للصلاة. ورواه النسائي مسندا ومرسلا، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ديكا صرخ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبه رجل، فنهى صلى الله عليه وسلم عن سب الديك. رواه البزار بإسناد لا بأس به، والطبراني إلا أنه قال فيه: لا تلعنه ولا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ديكا صرخ قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: اللهم لعنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، كلا، إنه يدعو إلى الصلاة. رواه البزار ورواته رواة الصحيح. يعني في آخر الليل غالبا بعض الديكة فهي سبحان الله يعني تلهم بأنها تصيح وتوقظ الناس الذين يتحرونها وقد تعودوا عليها. ولذلك ورد في بعض الأحاديث لما سئلت عائشة رضي الله عنها متى يقوم النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: حينما يسمع الصارخ يعني الديك. فهم يعني ما عندهم ساعات، لكن الديكة كانت يعني من الأسباب التي توقظهم للصلاة التهجد. وأيضا جاء الأمر بأن الإنسان إذا سمع الديك يصيح يسأل الله من فضله فإنه يرى ملكا، بخلاف النهيق الحمير أو نباح الكلاب فإنها ترى شيطانا فيستعيذ بالله من الشيطان. فلذلك لا يجوز إذن أن تلعن أو تسب من لا يستحق ذلك، كائنا من كان، بهيمة أو إنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه. نعم، هذا تقدم لنا أن من أطلق لعنة على من لا يستحقها فإنها تصعد إلى السماء وتغلق دونها أبواب السماء، فترجع إلى الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، فترجع إلى الذي لعن، فإن كان يستحقها وقعت عليه وإلا رجعت إلى الذي أطلقها فهو أولى بها. فالمهم أن الإنسان يتعدى بآداب الإسلام ويهتدي بهدي محمد عليه الصلاة والسلام ويحفظ لسانه لئلا يوقع في المهالك بكلمة لا يلقي لها بال. نعم. لا تلعن الريح فإنها مأمورة، يعني مأمورة يعني بالصياح حينما تصيح الريح. ها؟ الريح ديك. لا تلعن الريح. الريح إيه، لا الريح كذلك ورد أنه لا تلعن الريح لأنها مأمورة، يعني ما جاءت من تلقاء نفسها، مسخرة. والريح ورد قال إنها من روح الله، فهي وإن آذتك فلم تكن هي التي يعني جاءت من تلقاء نفسها، فسبها ولعنها محرم. والريح أحيانا تكون رحمة أحيانا تكون عذاب. والمهم أنه لا يجوز أنك أن تلعن الريح، فقد جاء النهي عن ذلك: لا تسب الريح فإنها مسخرة مأمورة، يعني ما تأتي من تلقاء نفسها، لكن إن رأيت منها شيء لا يعجبك فقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الرياح رحمة والريح عذاب غالبا. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن قال: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، الحديث. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. رواه البخاري ومسلم. هذه الحديث فيها النهي عموما عن كبائر الذنوب، أن أكبرها، والكبائر كثيرة يجب على المسلم أن يتجنبها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبيرة كل ذنب ترتب عليه لعنة أو غضب أو مقت أو توعد عليه بعذاب في الآخرة أو أقيم أو استحق حدا في الدنيا. وهذه الكبائر التي وردت في هذه الحديث كلها يصدق عليها هذا التعريف: الشرك بالله أقبح ذنب عصي الله به وهو أظلم الظلم، والسحر كفر من تعلمه أو علمه أو عمل به، لأنه إنما جاء عن طريق الشياطين، والشياطين ما أتون بخير. وقتل نفس المؤمنة بغير حق كذلك من أكبر الكبائر، لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق، حتى ولو قتل الإنسان نفسه. المنتحر من قتل نفسه فهو في النار، لأن النفس ملك لله ليست لك وإن كانت نفسك. كذلك أكل مال اليتيم وأكل الربا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تدخل النار من أفواههم وتخرج من أدبارهم. والربا الآيات والأحاديث كثيرة فيها الزجر عنه والتحذير منه، لأنه من أكبر الكبائر، وهو من ما عاش عليه المشركون، وأول من عرف عنهم الربا اليهود. فإنه في الغالب كل ذنب قبيح أساسه من اليهود. ثم إنه مما نهي عنه من السب قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني رميهن بالزنا وهن بريئات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. حتى الإنسان لا يجوز أن يقذف خادمه ومملوكه، فإنه يحاسب، وإن ظلمه فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة. فعلى كل حال هذه الأحاديث وغيرها كثير فيها الزجر والنهي والتحذير والوعيد الشديد على من ارتكب هذه الأشياء المنهي عنها. فمن كان على شيء من ذلك فليتوب إلى الله توبة نصوح، وأن يبدل السيئات بالحسنات أقوالا وأفعال، فإن من تاب تاب الله عليه، ولا يهلك على الله إلا هالك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا كان الإنسان قد استولى عليه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء، وكان يحصل منه هذه الأشياء، فليرجع إلى الله وأن يتوب ويستغفر وأن يندم على ما فعل ويصدق، فإنه إذا تاب وصدق مع الله فإن الله يتوب على من تاب، بل وبدل الله سيئاتهم حسنات. فربنا عز وجل قد فتح باب التوبة ما لم يغرغر الإنسان، يعني ما لم تبلغ روحه حلقومة، وهذا أمر لا يدري الإنسان متى يحل به. ليس من اللازم أن يمرض ويكون يعني له إنذار، بل على الإنسان أن يبادر إلى التوبة والندم والاستغفار والعزيمة الصادقة على أن لا يعود إلى شيء من هذه الكبائر أقوالا أو أفعال. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فمن تاب تاب الله عليه، لكن إياك والتمادي والإمهال لئلا يأتيك الموت على غرة وعلى غفلة، ثم لا ينفع الندم حينما تبلغ الروح الحقوق. وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، وليست التوبة للذين يعملون السوء، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذا بلغت الروح الحقوق ما تنفع التوبة، لا تقبل. فخذ حذرك أيها المؤمن واتق الله ربك. وما منا أحد معصوم، فيجب علينا جاء كلنا التوبة والاستغفار والندم على ما حصل. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله ويتوب إليه، في المجلس واحد 100 مرة وأكثر ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا وهو مغفور له ومعصوم عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا إذن الاستغفار والتوبة النصوح قبل أن فوات الأوان، ما دام الإنسان حيا، فإذا صدق مع الله فالله عز وجل قد فتح بابه للتائبين، يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل. فربنا عز وجل أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء، وهذا من فضل الله، فإنه قد كتب كتابا عنده تحت العرش: سبقت رحمتي غضبي. فهذا من فضل الله، لا يحب أن يعذب عبدا من عبيده إلا أن يعرض نفسه هو لغضب الله ومقته، ولا يبالي، ولم تنفع معه الموعظة ولا التحذير. الله عز وجل ما خلق النار عبث، الجنة خلقت لمن أطاع الله وتاب إليه، والنار خلقت للعصاة والكفار، ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويوم القيامة سترى ما قدمت من أقوال وأفعال حينما توضع الموازين وتنشر الدواوين، ويقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مكتوب كل شيء قلته أو فعلته يوم كذا وفي مكان كذا، لا تستطيع الإنكار، ولو حاول الإنسان ينكر ختم الله على فمه وأنطق الله جوارحه حتى جلده يشهد عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. حاسب نفسك أيها المؤمن وتب إلى الله وارجع إليه، فما منا أحد إلا وعليه أن يتوب ويستغفر، ما منا أحد معصوم. فنسأل الله الهداية للجميع والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبع أحسنه، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وفقنا لصالح الأعمال وحسن الختام، يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، يصلح ولاة أمورنا، ارزقهم البطانة الصالحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: يقول: هل يجوز أن أضرب أو أسب الحيوان الذي ضربني أو ركزني؟ لا، لا تسبه، هو وسبه هل ينفعك؟ ما ينفعك إذا سببته. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اللعن، لعن الناقة، وأمر أن يفارقها ولا تصحبهم في سفرهم. وماذا تستفيد أنت إذا لعنت عدد الدابة أو سببتها أو ضربتها؟ هي لا تعقل ولا تدري عن شيء. المرأة لما حبست الهرة حتى ماتت عذبت في النار، والرجل لما سقى الكلب رحمة به بسبب شدة الظمأ غفر الله له. فكن يعني حكم عقلك، حكم دينك، فكر في نفسك هل الدامة تعقل أو تفهم حتى تسبها أو تضربها؟ السلام عليكم. سؤالا يقول، يقول أنا أريد أن يتزوج بامرأة ثانية لأنه يحبها حبا شديدا، لكن أمه تأبى ذلك، وزوجته الأولى تهدده بطلب الطلاق إن تزوج، فما نصيحتكم؟ نصيحته ما دام زوجتك ولله الحمد فيها خير وبركة ووالدتك لا تشجعك على ذلك، فالحب الشديد لا تدري عن عواقبه، ربما يكون وبالا عليك. أمسك عليك زوجتك ما دام أنه ولله الحمد ودودا ولود وقائمة بواجبك فاحمد الله، وإذا احتجت حاجة ملحة فلا بان أن سيتزوج. فهذا من البر أولا بأمك، ومن المحافظة على بيتك القائم لأن لا ينهدم، ربما هذا الحب ينقلب إلى عداوة فيما بعد. الحب هذا، الحب قبل الزواج هذا خداع، الحب الصحيح ما يتبين إلا بعد الزواج، يجعل الله بينهم مودة ورحمة. أما هذا حب خداع. يقول السائل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، هل هو خاص بالإحداث اللي هي الجناية أم يدخل فيه الإحداث بإيواء المبتدع؟ إذا كان يعرف أن هذا مبتدع في الدين ويتستر عليه أو يتابعه أو ما يحذر منه، معناه أنه متستر على المفسد، يعني هذا المبتدع خطر على العقائد وعلى الأخلاق وعلى ترك السنن وارتكاب البدع. إذا تأكد الإنسان أنه مبتدع فعليه أن ينصح ويحذره، إذا ما قبل يخبر عنه العلماء الذين لهم الكلمة المسموعة في التغيير عليه وزجره وردعه. يقول السائل، إذا نام الإنسان عن الشفع والوتر فمتى يقضيها؟ يقضيها في الضحى، لكنه يقضيها شفعا ما يقضيها وترا، لأنه لا وتر في النهار. إذا كان يصلي ثلاث يصلي في النهار أربع، كان يصلي خمس يسمي ست، وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.